أنا المنتظر حجة الباري إثارك يا قمر طال انتظاري الفضحة وهامتك يا مصرع جثتك هزتني مصيبتك وابحث عن رايتك امشاط الصبور انتظر رايتك وانا يا المغرور صابر على كربلاء أعظم رزية بعين مسجلة حروف المنية يا عم يا بالفضي فقدك ما ينحني خلى المدمع يهل لابد يمك أصل يمشاط الصدور انتظرك رايتي وانا يا المغرور صابر على مركز التوزيع الرئيسي في العراق مؤسسة الخليج الإسلامي جمرة غليلي كن نورك يا قمر غاب بكهف القمر إثارك شاخص نظر خاو عيون السهر يمشاط الصبر سبط المصطفى عمرك فديتك بحدود الوفا جفك نطيتك يا المصيوب بعمد قرب يوم الوعد قلب تحوم الشدة وش قد أصبر بعد